أيها الإخوة المسلمون، يقول الله عز وجل في محكم آياته وهو أصدق القائلين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها الإخوة المسلمون، دعا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فقامت قيامة الدنيا في وجهه ووجه أتباعه في أول الدعوة. قام المشركون في وجه رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفي وجه دعوته، وفي وجه أتباعه، وناوؤوه العداء، وأنزلوا به وبأصحابه وأتباعه كثيرا من العذاب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يربط على خاطر أتباعه ويطمئن قلوبهم ويقول لهم: اصبروا، فإن هذا الذي يقع عليكم إنما هو مصير أصحاب الدعوات الصادقة. والدعوات الصادقة في كل وقت تجد الذين يقفون في وجهها ويصدون الناس عنها، لكن أولئك الذين آمنوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة كانوا يلاقون الاضطهاد والعذاب والخصومة بصدر رحم وبتطمين من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وكانت دوافع الإيمان عندهم واضحة. ما هي دوافع الإيمان؟ ما الذي يجعلهم يتحملون كثيرا من الإيذاء والمتاعب والمصاعب في سبيل هذه الدعوة؟ أهو منصب أرضي؟ أهو جاه بشري؟ أهو مكانة يدعون إليها؟ كلا، إنما كانت دوافع الإيمان عندهم واضحة. تتجلى هذه الدوافع في قول رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يمر على المستضعفين في مكة من آل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه هي الدوافع التي دفعت المسلمين الأوائل لأن يواجهوا الأخطار بقوة، ولأن يقفوا في مواجهة المخاطر بعنف وشدة وصلابة ومتانة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الجنة لم يصفها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المستضعفين في مكة، لم يصف الجنة لهم، ولم يبين ما في الجنة من أمور، لكنهم عرفوا أن النبي صادق وأن وعده صلوات الله وسلامه عليه إنما هو وعد أكيد، لأنه وعد من رب العالمين. فعايشوا المصاعب وتعايشوا معها حتى إن المعذبين لهم تعبوا من كثرة التعذيب، لكن المعذبين ما كانوا يشعرون بشيء لأنهم كانوا في معية الله، ولأن دوافع الإيمان عندهم كانت دوافع أخروية، الجنة ورب الكعبة، إني لأشم ريحها من دون أحد. هذه كانت دوافع الإيمان، ليس الدنيا يصيبها الإنسان، وليست مكانه يتمناها البشر، وإنما شيء واحد، الحرص على الجنة في الآخرة. يأتي أحد المسلمين ويسمع رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول للمسلمين في بدر: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يسمع عمير بن الحمام هذه الكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم: جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله. قال: أجل. قال: بخ بخ، شيء أستحسنه وأطمئن إليه. ثم ينظر إلى ذابه الذي معه فيرى تمرات كان يلوكها بفمه فيقول: لئن عشت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. ثم يرمي بها بهذه التمرات ويندفع كالسيل في وجه الأعداء، يضرب يمنة ويسرة فينال الشهادة في سبيل الله. جنة عرضها السماوات والأرض. وتأتي أم حارثة بن سراقة وقد علمت أن ابنها قد قتل في بدر، تأتي وهي أم مكلومة القلب، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: جئتك يا رسول الله أسأل عن حارثة بن سراقة ابني، فلذت كبدي، إن كان في الجنة أصبر، وإن كان في غيرها لا آل جهدا في البكاء عليه. فيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، إنما هي جنان في جنة، وإن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. أم تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم تريد أن تطمئن على النتيجة التي وصل إليها ابنها. جنة جنة يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنما هي جنان في جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. أيها الإخوة المسلمون، كانت ثقة السابقين في توجيه رسولهم صلى الله عليه وسلم كانت ثقة غير ما نحن عليه الآن. هل كانوا فقراء؟ هل كانوا جهلاء؟ هل كانوا جبناء؟ كلا والله، لقد كان الكثير منهم يعرف كيف يدير الحياة لنفسه، إن كان تاجرا وإن كان قائدا، لكنهم أداروها لله رب العالمين، أداروا الحياة لله رب العالمين. فمكن الله لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم وجعلهم أقوى فئة عرفتها البشرية وتحدثت بها الإنسانية وستظل تتحدث الإنسانية بهذه الفئة إلى قيام الساعة. أمة، يأتي عبد الله بن رواحة في بيعة العقبة الثانية يقول للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع بايعوني، قال يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، قال اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وضراريكم وأموالكم. فقال عبد الله بن رواحة ما لنا يا رسول الله؟ قال الجنة. قال ابسط يدك يا رسول الله لا نقيل ولا نستقيل. الجنة كلمة واحدة. أين المسلمون الآن؟ مصائرهم أصبحت باهتة، مشاكلهم أصبحت محيطة بهم، أحاطت بهم الخطايا من كل الجهات. أين المسلمون الآن؟ ألا يثقون في ربهم؟ ألا يثقون في رسالة نبيهم؟ ألا يثقون في وعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ عندما يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد، ما هي الجنة هذه التي كان يحرص عليها السابقون؟ كانت واضحة في حسهم وكانت دافعا حيا في يقينهم إلى التمسك بإيمانهم والالتزام بمنهج رسولهم والاحتكام إلى قرآنهم. ما هي الجنة هذه التي ظهرت في حس السابقين وبهتت في حسنا نحن؟ ينادي الرسول صلى الله عليه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. الدنيا فيها أمراض كثيرة، أمراض وأمراض مستعصية بسبب ذنوب العباد ومشاكلهم ويحتاجون إلى علاج لهذه الأمراض، هل في الجنة مثل هذا؟ كلا. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. في الدنيا حياة قليلة، عمر بسيط، لكن وبعده موت، وبعد الموت يتضح مصير الإنسان إما إلى جنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وإما إلى نار والعياذ بالله، ونعوذ بالله أن نكون وأنتم من أهلها. يتحتم مصير الإنسان بعد هذه الحياة، فيها موت ثم حياة بعد ذلك في البرزخ ثم بعث، ويحاسب الإنسان على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هل في الجنة مثل هذا؟ كلا. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نعيم، مفيش بعد فقر، الدنيا فيها دول تتداول بين الناس، مرة فقر ومرة غنى، ويأتي بعد الغنى فقر وهكذا، لكن هل في الآخرة كذلك؟ لا، نعيم ولا بأس بعده، ليس هناك بأس. في الدنيا ضعف، يبدأ الإنسان ضعيفا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ثم يرد كل واحد إلى أرض العمر إن أطال الله في عمره، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن أطال في أعمارنا أن يجعلها أعمارا، أن يجعل طولها في الخير. فهل في الجنة مثل هذا؟ كلا. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، شباب ليس بعده غرام، هذه أمور بينها لنا. ولذلك نرى القرآن الكريم في الآية التي سمعناها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. للمتقين، من هم المتقون؟ ما صفاتهم؟ هل نحن من هؤلاء؟ وهل نستطيع أن نقارب ما قاربوا من أوصاف وصف الله سبحانه وتعالى؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أيها الإخوة المسلمون، جاء رجل والرسول صلوات الله وسلامه عليه متهيئ لقتال الأعداء وهو على غير إيمان، وقد وضح في حسه أن المسلمين على حق وأن طريق النبي واضح وأن الإسلام لا شك فيه. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أريد أن أقاتل معك، أقاتل أولا ثم أسلم أو أسلم ثم أقاتل؟ انظروا، من الرسول صلوات الله وسلامه عليه في أمس الحاجة لطاقة فرد وفرد من الأعداء يأتي ويعرض عليه نفسه ويقول له: أريد أن أقاتل معك. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أسلم أولا ثم قاتل. إسلام أولا، نريد من المسلمين إذا أرادوا عزا ونصرا، إذا أرادوا قوة ومجدا، إذا أرادوا عظمة في دينهم وفي دنياهم، أن يعلموا تماما أن الإسلام أولا. الإسلام عقيدة تعلي أقدارنا وعبادة ترفع من شأننا وجهاد للأعداء يعز جانبنا ويجعلنا أقوياء في نفوس الأعداء. أسلم أولا ثم قاتل. نريد من الناس، من المسلمين، إذا ما بهت في حسهم هذا المعنى وهم يقولون الآن: ما بالنا نضرب؟ ما بال الضربات تتوالى على بلادنا؟ ما بال ديارنا تخرب؟ ما بالها؟ وهذه أسئلة تتوارد، أين نحن من هذه الإجابات؟ الإجابة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أسلم ثم قاتل. الإسلام أولا ثم القتال. واندفع الرجل بعد أن شهد شهادة الحق وقاتل في سبيل الله ثم قتل ولم يصل لله ركعة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل أعمالنا قليلة في سبيلك وأن تجعل أجورنا وثوابنا كثيرا، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، جنة، جنة عرضها السماوات والأرض، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون. جنة عرضها السماوات والأرض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أي أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية. أبواب الجنة ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من أهل الجهاد في سبيل الله دعي من باب الجهاد. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما على أحد دعي من أي هذه الأبواب، من ضرورة، من حرج، نعمة، يدخل من أي باب، نريد أن ندخل من أي باب. أبو بكر الصديق تواضع، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم: ما على أحد دعي من أي باب من هذه الأبواب من ضرورة يا رسول الله، فهل هناك أحد يدعى من الأبواب، من هذه الأبواب كلها؟ هل هناك أحد؟ انظروا، انظروا، حرص، حرص على خير. هل هناك أحد يدعى من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. عظمة، حرص. أيها الإخوة المسلمون، يأتي واحد مجهول، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قبل خيبر يستعد لقتال اليهود، يهود خيبر، يأتي رجل راع مجهول، عرف في السيرة النبوية بالراعي الأسود، الأسود الراعي، لسواد بشرته، ولأنه يرعى غنما لأحد يهود هذا الحصن من خيبر، حصن خيبر، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني علمت أنك رسول وأن دينك هو الحق، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هذه الأغنام ليست لي، وإنما هي لراعي لصاحبها في داخل الحصن، وأريد أن أؤدي الأمانة لهذا الرجل حتى لا يتهم إسلامي بأنه دخيل، وأنني أسلمت لكي آخذ ثروته هذه من الأغنام، فماذا علي؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول للرسول: إن ذهبت إليهم وأعطيتهم أغنامهم حبسوني وقتلت في داخل الحصن ولا أريد أن أدخل. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ حفنة من الحصباء واضرب بها في وجهها وقل لها: اذهبي إلى صاحبك، فستذهب. ثم فعل الرجل تصديقا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ حفنة من الحصباء وألقى بها في وجهها: اذهبي إلى ربك، إلى صاحبك في داخل الحصن. فذهبت، أخذت الأغنام طريقها إلى الحصن، وقاتل الرجل في صفوف المسلمين ولم يصلي لله ركعة حتى استشهد. ويبحث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل بين المجاهدين الأحياء فلم يجد، ويبحث بين القتلى فيراه، وإذا بالرسول ينظر إليه، ثم يغير وجهه إلى ناحية أخرى، فظن الصحابة أن الرجل قد تغير وأنه مات على غير إسلام، فسأل الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ماذا فعلت؟ ماذا؟ لماذا تلفت وجهك يا رسول الله عن الرجل؟ قال: إني رأيت زوجتيه من الحور العين تمسحان عن وجه التراب وتمسحان عن وجه الدماء وتقولان له وهما يدعوان: طرب الله من طرب وجهك وقتل الله من قتلك، فاستحييت أن أنظر إليهما. الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المسلمون، وسارعوا، ثقوا، ثقوا في أن ما أعد للمسلمين من خير وما بينه القرآن في كتابه لهذه الأمة إنما هو بيان صريح واضح لا شك فيه، وما علينا إلا أن نتجه بكل قلوبنا إلى ما وعدنا ربنا. هل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. أيها الإخوة المسلمون، سارعوا إلى هذه الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. لو أن المسلمين الذين جيست مقدساتهم وخربت ديارهم وانتهكت حرماتهم، لو أنهم وقفوا وقفة لله وعرفوا أن هذه الوقفة مآلها ومصيرها الجنة إن ماتوا في سبيل الله، وإن انتصروا كان نصرا مؤزرا وعزا لهم في الدنيا على أعدائهم لو أنهم وثقوا تماما. ما وصل حال المسلمين إلى ما هم عليه الآن؟ أرأيتم إلى تخريب الديار وتشتيت الناس وتشتيت الصغار والكبار في كل مكان؟ من المسؤول عن هذا؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا إيماننا، وأن يوجهنا إلى الوجهة السليمة الصحيحة، وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، احرصوا على الجنة واعملوا لها، ودائما خوضوا طريقها بيقين وثبات وصدق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإيمان، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.